تسلم قبل يا حبيبي. أهلين وسهلين مع السلامة. سلم يا أخي بأمان الله حبيبي شرف. سلم على كل إخواننا ونا إذا ذكرت على أولادك وعلى عليكم السلام بأمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري في صحيحه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الكتاب من الفقه في الدين. قال: مواقيت الصلاة، شفتوها؟ مواقيت جمع ميقات، ميقات وميقات وميقات تجمع على مواقيت. مش اليوم؟ نعم. للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها بالأوقات اللي الله حد فيها. شو معنى الحد أصل المنع؟ الحد شو معنى في اللغة؟ المنع. فهمت يا ابني؟ في شيء فهمت حسين؟ شو معنى الحد؟ معنى الحد المنع. مثل نسختي 83 الحد في اللغة المنع. يقول الأرض هي إلي وهي إلك، حاطت بيني وبينك حد، حد عم تمنعك إنك تقدم علي وزمان لا تقدم عليك. شلون؟ هو مراد بالحد التعريف، وهي عم يعرفك، عم يعرفك إنه هي إلك وهي إلي، وعم يمنعك إن أنت تدخل الأرض أو أن تدخل لأرضك. شايفين إخواني؟ بهون شو عم يقول؟ للصلاة أوقات محدودة معينة، ما بجوز تتجاوزها، لا بجوز تصليها قبلها ولا وما لك تأخرها لين بعدها، تأثم عند الله عز وجل. لا بد أن تؤدى فيها. دليل لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هم مراد بكتابا يعني فرضا مفروضة. شو معنى بالكتاب هون؟ الفرض. كتب عليكم الصيام أي فرض. ضار لشلون؟ كما كتب على الذين قبلكم كما فرض. هون كتابا يعني مفروضا فرضا موقوتا. شو معنى موقوت؟ يعني منجما في أوقات محدودة، وقت العصر وقت المغرب وقت العشاء وقت الفجر وقت المغرب. وإذا تفسر لك يا فسر كتابا أي فرضا، شايف؟ مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب، ثابتا ثبوت الكتاب. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات فقال تعالى من باب الإشارة: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. مش قاعد لفوق يا خليك قاعد خليك قرب لحد اليوم قرب لحد اليوم شو عمرك؟ تفضل يا عبد قرب لحد اليوم قرب شو عمرك؟ أهلا وسهلا أبو بدر، تفضل. شفت يا أبو بدر؟ دلوا عليها 84. شفتها؟ اقرأ الثنتين راهم وقت صلاة. راهم لشو؟ للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها. فسرنا الحد. شو معنى الحد في اللغة؟ المنع. شو الحد في اللغة؟ المنع. شو معنى؟ قال يقول هذا حد أرضي وهذا حد أرضك، هذا حد بيتي وهذا حد بيتك. الحد عم يمنعك من أن تدخل لأرضي وعم يمنعني أنا أدخل لأرضك. قال لك شو؟ وعم يدل على بيتك وعم يدل على بيتي، عم يدل على أرضك وعم يدل على أرضي. فالحد هو مراد به إيش؟ إنه ما تصلي الصلاة قبل أوادها يمنعك، ولا تأخرها حتى يخرج وقتها. قال لك شو؟ هاي معنى. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. شو معنى كتابا؟ يعني فرضا. كتب عليكم الصيام يعني فرض. ظهر لك لون موقوت يعني منجم في أوقات محدودة محدد، كل صلاة إلى وقت. نعم كمل. أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب. راح. نعم كمل. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الأوقات. وقد أشار القرآن الكريم كريم ما في أنت حطيت أن عندك الكريم وهيك. وقد أشار القرآن إلى هذه الأوقات. في عندك الكريم؟ نعم. إما منيح هي فطري لأنه ثلاثة وكريم لأنه وكريم معظم في قلب كل مؤمن ذات سلطة إيش فطري نعم. إلى هذه الأوقات فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار. شو طرفي النهار؟ طرفي النهار الفجر هي أول طرف، والطرف الثاني دلوك الشمس لما الشمس تدلك للغروب، هذا طرف الوسط يكون طرف وسط النهار وأول جزء الثاني منه طرلك لون، أو طرفي النهار بيشمل الفجر وبيشمل إيش العصر، أو بيشمل المغرب طرفيك طرلك لون طرفي النهار. بعدين وزلفا من الليل، وزلفا من الليل فسر المغرب والعشاء. كيفين إخواني؟ المغرب والعشاء. لما قال طرفي النهار بيدخل الظهر، شوف يدخل الظهر، يدخل الظهر كمان ويدخل العصر ويدخل ايش وبتم زلفا من الليل المغرب والعشاء. نعم. إن الحسنات يذهبن السيئات. يا سلام، شوفوا يا ابني اعطوا بالكم، انا بحكي لكم شيء حتى برئ ذمتي بين يدين الله يا ابني، واذا ما بتسمعوا من غيري اعطوا بالك يا دكتور. نعم. الله قال إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. شو سيئات؟ الصغائر، مراد بها الصغائر. الكبائر معلومه سبعة: الشرك بالله، الفرار من الزحف والسحر، عقوق الوالدين، كل مال اليتيم، هاي الكبائر. إذا أنت بتجتنب الكبائر الله بكفر عنك السيئات الصغار يا رب. لكن إمتى يا ابني خبر؟ إذا ما داومت عليها ولازمتها. أما المداومة على الصغيرة تلحقها بالكبيرة. أعطوا بالكم ليش عم أحكي هالكلام يا ابني؟ لأنه أنا صرت بآخر عمري بدي أبين لكم حتى ما تنغشوا. إمتى يا ابني؟ لو كان بالعمر لسه هذا ما بقولكم عني سبب. كل ما يفعله الناس الآن كله من الصغار. تكشيف المرأة بالزلط من الصغائر، بيان شعرها من الصغائر، رأسها من الصغائر، غناها من الصغائر، هالأمور اللي عم تجي كلها من الصغائر. شلون؟ فإذا أنت فعلت الشيء واجتنبت الكبائر وتبت إلى الله بيغفر لك ذنبك. أما لازمتها وجعلت دين إلى تتحقق بك. يا لطيف. فهمت؟ رجل سبب نزول الآية. سبب نزول الآية هذا ما بحكي قدام العوام، بينكم طلاب علم انتوا علماء يا ابني مشان تأدوا لما كثير من الصحابة يقول والله لولا اني اكون كاتم العلم ما بحكي ظهرلك لهم باخر عمره يبين. رجل من الصحابة بيعتم اجت لعنده امرأة جميلة ظهرلك لهم شافها شيطانه حسن له يا قال ما في عندك احسن نتألة في عندي في البيت تمر اجود اخذ روح على البيت سكر بها وعمل معها كل شيء ما عدا الزنا ظهرلك لهم طلعت وندم على ما فعل مسكين وخاف اجى عند النبي عليه الصلاة والسلام وذكر له وعيناه تزيفان قال له هل صليت معنا العصر؟ قال له نعم قال له إن الحسنات يذهبن السيئات. عم تعطوا بالكم يا ابني؟ عم تعطوا بالكم شو عم نحكي؟ فلذلك بدكم ما تشددوا على الناس وتكفروا الناس بالصغائر. اصحى يا ابني اصحى، تكفير الناس مو أمر سهل، والحكم بقتل الناس مو أمر سهل. أخطوا بالكم يا ابني، ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أخطوا بالكم يا ابني، إن الإنسان يتقي الله. والله لا إبي بينفعني بكرة في الآخرة، ولا أمي بتنفعني، ولا مالي بينفعني، ولا صديقي بينفعني، ما بينفعني إلا إيش عملي وتقوي لله عز وجل. اصحى اصحى وتنغروا وتنغشوا بالسيل الجارف يا ابني. هلا لو سألنا القاتل لما قتلت فلان بيقول ما بعرف، المقتول لما قتلوك لا أدري، هي معلومات الساعة يا ابني. أن يسأل المقتول لما قتل لا أدري، والقاتل ليش قتلت بيقول ما بعرف، السر الحقيقي الموجب للقتل ما بعرف. ما فهمت شلون؟ وذلك يا ابني دعوا إنه الله سبحانه وتعالى يحفظنا، الله لا يجعلنا مهورين صار لك لون. ولذلك هذا زمن الفتن، إنسان يقعد ببيته واتخذ سيفا من خشب إذا ضربت به ما يقتل. شلون؟ هيك فهمتوا يا ابني؟ اصحوا وتحسنوا القتل، اصحوا يا ابني. تحسين القتل الرضا بالقتل. شو معنى تحسين القتل؟ لذا واحد قال فلان قتل وفرحنا، نكون نحن عم نحسن القتل، نعد جرماء مع اللي فعلوا الفعل. سيدنا عمر لما قتل 7 من أجل قتل واحد، قالوا لي يا أمير المؤمنين أتقتل 7 من أجل؟ قالوا والله لو أن أهل صنعاء اليمن تآمروا على قتل مسلم لقتلت أهل صنعاء. ما فهمت شلون؟ مو أمر القتل أمر سهل يا ابني، فهمت؟ أعطوه بالك. حتى في القلب ما بده يرضى في الأرض أبدا، قلب قلبه أبدا ما ترضى بقلبه، ماله ماله ماله ولا لقطة ولا جمع. بيقول على مثل الشمس فاشهد وإلا فدر. أبدا قتل النفس، اصحى يا ابني ادرأوا الحدود بالشبهات. أليش المسجد شبهة؟ إذا واحد عم يصلي مو شبهة تيجي تقتل واحد بمسجد؟ قتل الشيخ محمد الشامي بارح بص الجامع بعد صلاة المغرب. من نحن عم نقول لك نسمي نحن واحد أو زيد أو عمر؟ واحد نحن ما نعم نسمي، ما بيعرف مين القاتل. عم نقول إنه العمل هذا جائز؟ هذا ما بجوز يا أبي. والله لو كان كافر ودخل المسجد ما بشفته أكله، هو كافر ظهر له أكله ما بشفته أكله. إنه وسط المسجد قتلوا 2، قتلوا واحد معه كمان واحد جرح حالي. يعني مؤسف والله يا أبني بعد صلاة المغرب وسط مسجد يقتل. تعجز النساء أن تلد واحد مثل الشيخ محمد. كم القاتل سيدي؟ إذا كان محتل يعني قتل مستحل هذا ارتداء عن دين الإسلام، كفر بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل. تعجز النساء أن تلد واحد مثل الشيخ محمد، هذا تلميذ الشيخ محمد النبهاني. الشيخ محمد النبهاني الولي الكبير الحلبي المشهور، هذا تلميذه الخاص، تلميذه الخاص. ظهر لك لون رجل كان يدخل على الحكومة، يدخل على الوزراء، يدخل على هذا. ظهر لك لون مو عم كونوا عم يدخل بيقول إنه هو رضيان بأعمالهم؟ لا، ما فهم شلون يا ابني. ولذلك ما بيجوز رأسا الإنسان. حكيت لكم أنا قصة، شو معنى على مثل الشمس فشل؟ حكيت لكم أنا قصتها مع الزنا؟ لا صحابي. لا لا غير هي كمان، غير هي صارت معي أنا. الشيخ سعيد سمور تسمعوا فيه كان يقرأ قرآن هون. نعم سعيد سمور صوته ناعم. هذا هلا بالأردن. والله إجا لعندي لهون يوم من الأيام قال لي دخيلك يا أستاذ بدك إلي عند واحد يعني غرض وما بتنحل إلا على إيدك، الله يخليك بدك تروح معه. قلت له فين؟ قال لي في المخيم. قلت له والله أنا ما بعرفه، لكن قال هو طلب إذا بيجي الشيخ محمود بيحكم علي أنا. قلت له مشانك من إمتى؟ قال لي بنكون الساعة 5 هناك بالمخيم. شو الساعة 5؟ قبل الشمس. قبل الشمس يعني؟ جيب لي سيارة، جيب لي سيارة والله. دق الباب، مين؟ قال له أنا جبت لك الشيخ. طيب. وقفنا شوي دقيقة، دقيقتين، بدي دق تستنى لك يا أخي، يمكن يكون نايم لساته هلا عم يلبس، يا حاله. تمين ربع ساعة ما كان حدا عليه. إيه؟ قلت له دق، دق ما حدا رد، دق. قلت له ما بيفتحنا. قلت له هذا هو الرد؟ قال لي هذا هو، ما بعرف صوته. في شباك على الإيش؟ على الطريق. قلت له ارفع الشباك أشوف. دفعه إيه؟ طلع قال لي والله ما مبين حدا، التخت مرتب، البجامة محطوطة وشحاطة قدام تحت المرتب. واحد سمان فاتح مقابيل الحارة، نادانا، شغله. عملنا شاي وحليب ومدري شو نحن قاعدين، وإذا جاي هو من خارج البيت، من خارج الحارة، هو أخوه. قال يا أخي والله أنا بيني بينكم وعد، لكن والله كنت أنا نايم بعين الخضرة أنا وأخي، ما صرنا سيارة وتأخرنا لا تأخذونا. بالله عليك هذا لو جينا فورا لو, لو, لو ما شفنا الرجل ورجعنا وقال أنا ما كنت في البيت بصدقه. أنا سمعته في أذني وهو قال لي هذا هو ثاري جار وبينه وبينه البلوكي. لما دق الباب ظن الجار إنه صار المين، لما عرف إنه لهذا ما ردك اختح كمان. هذا معنى على مثل الشمس فشل. فهمتوا يا ابني؟ وذول الجماعة التابعين الذين رأوا رجل يزني ظهر لك لون بينهم وبينهم طريق بس 4 ظهر لك لون. اجت الجلالة رفعت رفعت عليه وجدوا رجل بالزلط فوق امرأة، هي بالزلط وهو بالزلط، وشافوه عم يعمل عمل رفعوا الأمر سيدنا عمر إنه رأينا فلان ما حسن من الكنيا على فلان. بعد جابوا وجاب الشهود 4 راحوا على المدينة ظهر لك لون. فات أول واحد قال رأيت كميل في مقهولة، قال له ذهب ربعك، لأن كل شهر بربع أربع شهود. فهذا الثاني قال له رأيت كميل في مخه لو ذهب نصفك. ذاك شو عم يصير حالته؟ ذهب الثالث قال له رأيت كميل في مخه لو ذهب ثلاثة وأربعك. دخل الرابع قال له والله يا أمير المؤمنين لا أقول إلا ما رأته عيناي. شايف أخي الله وسمعته أذناي. قال رأيتهما معروريين كالحمارين. معلوم يعني إيش؟ جلالة. ورأيت رجليها على كتفيه كأذني حمار. ورأيت نفسا عاليا غير أني لم أرى كميل في مخه. لم يدرك شيء في مخه بالحالي بالله عليك. ممكن شيء كميل في مخه؟ لا. قال له إيش؟ أنت نجوت؟ وقال لهؤلاء جلد كل واحد إيش 80 جلد. سيدنا عمر أمي حد القصف. فهمتوا يا ابني؟ مو الأمر سهل فكركم. ممكن واحد يكون فوق امرأة يبين كميل في مخه؟ لا. ليش الله شرط الشروط؟ حتى ما أحد يقول الكلمة هاي. ليش لو؟ فذلك الإنسان يا ابني الله شو قال في كتاب العزيز؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل رضيت أنت بالمعصية؟ إذن أنت شريف. قال الله هل حببت الشيء؟ هل ضحكت فيه؟ هل حبذته؟ كل شيء الإنسان يتقي الله يا مكرماننا في الآخرة إلا عملنا. ظهركم يا ابني نرجع لموضوعنا. فلا تشددوا على الناس وسيئوا الظن بالناس. فجلوا إن شفت امرأة مكشفة تحكم عليها بالفسق والفجور. لا اسعى. هي إيش؟ هي مثلا صغيرة إذا بدك تستغيبها يمكن يكون أنت استغبته بتقع في الإثم أكثر من اللي إيش مكشفة. هي عم تطلب من الله إنه الله يتوب عليها أنت عم تستغيبها وتتكلم في شأنها. فهمتوا يا ابني؟ حكيت لكم مرة كنا بمصر مع خطبة سيدنا الشيخ أبو فير رحمه الله. فتنا من الظهر أو عصر عم نصلي. فاتت امرأة شلون طالعة؟ فاتت للمعسكر قامت الغطا من الشنطة تبعها حطتها وفي صلى. ردت أمي قال لي يمكن الله بيغفر لنا مصر بحسنة المرأة هي صلى. فهمت يا لذلك حسن الظن بالناس يا ابني. اصحوا سوء الظن بالناس. شو ربنا بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا. عم يحرك الإيمان الآن. اجتنبوا كثيرا من الظن. يمكن هلأ كشفت الآن بكرة تغطى. طار لك لو تابت إلى الله ندمت. هلأ كل المغنيات سألوهم سمعتوها بالتلفزيون بتريد كلك قاعدة ببيتك مبسوطة ولا بتقول لا بريد تكون قاعدة ببيتي. ما سمعتوها شو مرة حكوهم؟ ما فهمتوا يا ابني؟ وذلك لا حسنوا الظن بالناس. الكبائر معروف إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. عم تعطوا بالكم يا ابني. الله يعلمنا. قولوا آمين. آمين. إيه أخي فين وصلنا؟ وقد أشار القرآن لهذه الأوقات فقال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. هنا طرفي النهار قول مثلا المغرب والعصر ندخل بيناتهم إيش؟ الظهر. شو صيفي وزلفا من الليل المغرب والعشاء الصبح والعصر. نعم طرفي النهار الصبح والعصر ندخل بحن الظهر وزلفا من الليل المغرب والعشاء. إيه نعم إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي سورة الإسراء أقم الصلاة لدلوك الشمس. شو الدلوك؟ الميولة عن كبد السماء إلى جهات الغروب. إن إلى غسق الليل. شو غسق الليل؟ بيشمل المغرب والعشاء. ضل شلون؟ وقرآن الفجر. هي خمس أوقات. إن قرآن الفجر كان مشهودا. راح تشهد ملائكة النهار وملائكة الليل بيستلموا لأنه معنى حفظه يتحري هذول. والله ما نعم استحنا التحري يا أمي. ظهر لك شلو نستغيب ومنعمل هذول بيستلموا بصلاة الفجر. ظهر لك شلو بيزلوا ملاك السماء بيستلموا وهذول بطل. كيف يا أبني؟ نعم. شو معنى قرآن الفجر؟ يعني القراءة في صلاة الفجر. القراءة في صلاة الفجر معنى ذلك إيه؟ قراءة القرآن في صلاة الفجر كانت تشهد ملاك الليل وملاك النهار. ما بدي يستلم من بعض البعض بيستلم في الوقت كانت مشهورة. أتيناهم وتركناهم وهم إيش عديناهم الكبائر الشرك في الله قتل النفس بغير حق حقوق الوالدين تولي السحر الربا أكل مال اليتيم زنا من الكبائر. نعم قال وفي سورة طه وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس أي الفجر وقبل غروبها العصر ومن آناء الليل من ساعات الليل شو بيتمر بالإشاء فسبح وأطراف النهار شو أطراف النهار قولوا شو عصر وظهر وصبح سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هي الفجر وقبل غروبها هي العصر تمام ومن آناء الليل المغرب والعشاء فسبح وأطراف النهار ظهر شو معنى أطراف لأن الظهر صاير بآخر طرف الجزء الأول بأول طرف الجزء الثاني أين جزء الثاني طرف منتصف أين لعلك ترضى شو معنى لعلك ترضى يعني رب لعل في كلام الله للوجوب يعني بتم إذا فعلت أنت هذا رب العالمين بده يعطيك في الجنة يعطيك حتى ترضى يا سلام يا أيها ابني نعم قال يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الصبح وبالتسبيح قبل غروبها صلاة العصر لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله كان يقول له على سيدنا عمر يوسف هذه الأمة جرير بن عبد الله والله كان طوله 6 ذراع أخواني كان قدم وذراع والله شلون قول ما دخل بلد بلاد العالم إلا طلعت الرجال والنساء والمؤمنين والكافرين حتى يتفرجوا عليه زنادر والله شلون زنادر من النوادر وذلك لما أسلم في فتح مكة في قول وفي قول قبل وفاة النبي ب40 سنة أصح أنه فتح مكة نعم لا من اليمن هو يماني رسول أبشرهم فيه قالوا سيأتيكم رجل من أهل اليمن من أشراف قومه والله شو عليه مسحة من نور دخل سيد جرير عبد الله بارك له لما يدخل بالليل الحيطان تضوي مع نور من جماله يوسف هذه الأمة بارك له رسول آمن تروح الأعداء له وزدت له إياه قال له إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه بارك له إخواني قال له بدك تروح للخلصة تهدمها كان صنع قال يا رسول الله أنا لا أستمسك على الخيل إذا ركبت ترميني الفرس قال فوضع يده على صدري قال اللهم ثبته طلبه قال في صال لو وقف على الفرس ما تأثر الله يرضى عنه جرير عبد الله البجل بجيلة قبيلة من اليمن من الرؤساء الكبار ضارلك له رئيس قومه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر مين النظر رسول ليلة البدر إمتى ليلة البدر ليلة 15 و13 و14 هذول ليلة البدر والله شلون فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لأن الصحابة سألوه قال يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة قال ليلة البدر قال لهم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر هل تضامون في رؤيتها الإطلاع بالقمر ليلة البدر تنظر شيء أما بالشمس ما تنطلع فيها وسط النهار وارلك لون لا تضامون في رؤيتي في رواية البخاري في بعض رواية لا تضامون وارلك لون تشديد كمان فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس هي الفجر وقبل غروبها فافعلوا ولذلك جاءت قبيلة من قبائل اليمن شوفوا يا ابني هون الرسول شدد على صلاتين صلاة العصر وصلاة الفجر مهين جاءت قبيلة من اليمن إلى النبي قالوا يا رسول الله نحن نسلم لكن بشرط الله ما شرطكم قال لا نصلي إلا الفجر والعصر قالوا رضيتم ما يصلوا إلا الفجر ولا إيه قالوا رضيت يا رسول الله قالوا إذا صلوا الفجر والعصر سيصلوا الأوقات الخمسة وبالفعل بعدها سيصلوا الأوقات الخمسة شايفين لو واحد الآن يجي أنا بس بقول لك بس بدي صلي الفجر وصلي الإيش العصر عليهم الله بتجنن بارلك لهم رسول كان حكيم صلى الله عليه وسلم إيه أبن نعم شو قال بعدين راحت هاي لا تضم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وقبل غروبها هذا وما أشار فافعلوا ثم قرأ هذه الآية هذا هو ما أشار إليه القرآن من الأوقات وأما السنة فقد حددتها الأوقات وبينت معالمها فيما يلي أولا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه دخل وقت الظهر سمات على جهة يمينك هلا هيك القبلة تقف بالشمس طلع بالشمس كان صحراء متى ما صارت فوق جبهتك على الأنف تمام هذا كبل وصف الكبل لما تميل على جهة يمينك أبدا دخل وقت الظهر في أي بلد كنا في أي بلد كنا هنا قال لأنه معلوم لا على حسب البلد اللي تكون فيها صار لك لون عبر الجنوب صار لك لون نعم. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس مهي وكان ظل الرجل كطوله أبدا يعني ما بتنفي ظل إلا معلوم خط الاستواء بصير الظل تطلق تحت منه ما بتنفي شيء منه ظل بروح وكان ظل الرجل كطوله شايفين إخواني ما لا هذا نهايته لحد دون نهايته صار لك شلون بصير طول الشخص مثل إيش ظل مثل طول الشخص ما لم يحضر العصر ما لم يدخل وقت العصر هذا بيكون وقت إيش الظهر من الدلوك إلى أن يصير ظل الشخص مثله حطينا عصاية بالشمس هيك هالعصاية هالقلم حطينا هيك صار لك يصير ظلها تحتها إذا متى ما مالت الشمس هيك شوي دخل وقت الظهر بيكون هالظل هذا بالحجاز بيمحى بصير تحته تمام شيء حلو اما عندنا بيتم مقدار شيء اسبوع اسبوعتين ايوه اربع اصابع وقت بيتم يزول الوقت تبعه ويدخل وقت لما بيصير هالظل هذا طوله طوله ما عدا في الزوال الزيدين ايوه وارد لك لو ما لم يدخل وقت العصر هذا عند الصاحبين وعند ابي حنيفه حتى يصير ظل الشخص مثلي يعني هذول تقريبا بيعدلوا 50 دقيقه معناتها إذا كان فات صلاة الظهر على الوقت الحاضر على إيش بإذن سيدي على طول الصاحبين العمل لقول الصاحبين إذا أدرك في وقت من الأوقات الإنسان واضطر إلى ذلك بيعمل بقول ما قال شيخنا الشيخ عبد الحكيم الأفغاني الله يرحمه شيخنا الشيخ أبو خير الميداني كان يصلي العصر في الوقت الثاني إلو جماعة يروح على الأمن يصلي وياهم بعد العصر هذا بخمسين دقيقة يستنى ويصلي بوقت أقول أبي حنيفة ويصلوه حاضر عصر ثاني يعني عصر ثاني الظهر لك لو أخرت لكن باب الاحتياط ما في شك لا الضرورة أما للضرورة معلش نعم مثلا غطل أيوة. أيوة. أحمد صديقة حاضر حياك الله فهمت يا ابني نعم قال وقت العصر ووقت إيش ووقت العصر ما لم تصفر الشمس يعني آخرها يعني لما بصير ظل الشخص مثله ودخل وقت العصر ما لم تصفر الشمس إذا صفرت الشمس يعني قارب الغروب صح تصلي وقت الاصفرار يعني مع الكراهة أما إذا غربت الشمس ما عاد في صلاة يعني صح وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق أي شفق الأحمر لأن في شفقات شفق أحمر وشفق أبيض عشاء لما بيغرب الشفق الأبيض والمغرب لما يدخل شفق الأحمر وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط حتى ما أكل قبل الفجر والله شلون هذا المستحق يعني المخير فيه وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس ما لم تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع شو السبب التعليل يعني أنها تطلع بين قرني شيطان روم بيجي بقدرة الله الشيطان جهة الشرق طلع الشمس تطلع بين قرون بيجي ذهب بين الشمس وشلو كان أمسك الشيطان ولما تغرب كمان بيجي بيقف يغربوا له عن بسجول هذول المجوس عن طلوحة وعن طلوحة يشاركهم في إيه؟ في السجود يشاركوا الثاني وعن جابر بن عبد الله الصحابي ابن الصحابي رضي الله عنه سيدي هون الحديث في شو إشكال شو بابا وقف في صلاة الفجر نعم وقف هو واقف في صلاة الفجر نعم طلعت الشمس هنا أعطي بالك إذا كان أتى بركعة يتممها بتممها وعند أبي حنيفة تفتح فقط عند الإمام عند الصاحبين بتممها فضلك لو عند الصاحبين لو أدرك بس الله أكبر قبل الشمس صح قبل الشمس أو قبل الغروب قال الله أكبر وأدن بعد المغرب دخل المغرب أدرك الصلاة بالنسبة للصبح إيه وعند بالنسبة للصبح إذا أدركت ركعة عند الإمام الشافعي عند الإمام أحمد عند الإمام مالك فضلك لو أدركت أنت إيه الصلاة وما في عند أبي حنيفة ولو جبت أول ركعة ولساك بالركعة الثانية وطلع الشمس في الصلاة لخروج الوقت كأني سمعان قوسي بيتم واقف في الصلاة تلت ساعة لو ما فسدت افتوا ما افتوا شو هذه لقيمتها قول أبو حنيفة إذا فسدت يعني أما بعد ما فسدت بتنتظر حتى تطلع مقدار الشمس كل ساعة أو ثلثين بتصليها بعدين ما مهتم بصلاة وإلانية فزدت كلها لكن كلها بدك تعيدها من جديد بعد ما تصفها الشيء مقدار رمح ورمحين الرمح يعني ثلث ساعة وثلثين ساعة هلا انت بصلوا العيد عندنا انت بصلوا العيد بعد رمحين بعد ثلثين ساعة بجوز هم بعد ثلث ساعة رمح ورمح هذا ميعاد ما في كراهة شفتوا شلون يا ابني وهذا ميعاد الضحى هذا ميعاد الضحى نعم نعم بعدين قضاء لما بيصليها لكن نعم الأداء بده يكون في وقتها أما هي إيش قضاء قال خلص الحديث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيدنا عبد الله اللي قتل في ابن حرام اللي قتل في أحد أول قتيل قتل أول قتيل قتل أيها النزل ما شأنه الآيات وكان أعرج وعمره 85 سنة بالله عليك لما نودي يا خيل الله اركبي قال لي ولدي ما له غير الصبي عنده 7 بنات وله الصبي قال له يا بني شد لي على الزاملة الزاملة يعني الفرس قال له أنت ممن عذر الله شو عذر الله يسعى للأعرج حرج مهي نص القرآن ثم أنت إذا مسكت ركبت على الفرس ما تقطع الخروف للأكل لما نما الخبر للرسول قال له سجوف قطوه لا تمكنوا جابر أن ينظر إليه منظر مخيف إجا سيدنا جابر قال ما رمان منعه حق حرس قال له يا عباد الله تمنعوني من رؤية آخر رؤية لوالدي قال له رسول أمر بذلك إجا لعند النبي قال له يا رسول الله أنت أمرت أصحابك أن يمكنوني من رؤية والدي آخر حياتي قال له نعم أتحب أن أقول لك ماذا قال الله لأبيك لما وصلت روحه إليه وماذا قال أبوك لله أو تحب أنك تنظر لأبيك لا حب شو قال الله لأبي وأبي شو قال لله قال لما ارتفعت روحه إليه قال له يا عبد الله اطلب وتمنى عليه رب العالمين قل لعبد الله بن حرام قال له يا رب أطلب منك أن تردني إلى الدنيا حيا حتى أقاتل تحت راية نبيك فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل قال له أما هذه فلا فإني كتبت على نفسي ألا رجوع إلى الدنيا قال لي لك إن كانوا لابد أخبر الناس ما للشهداء عندك من الأجر فأنزل الله تعالى الآية الكريمة ولا تحسبن الذين قتلوا أمواتا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم من فضله لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون قليل هي أبني وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات كان مديون عليه ديون كثير سيدنا عبد الله إجوا اليهود أكثر من 200 رجل إلهم دين عليه معلومة إذا الدين لأجل بمجرد الموت بحل الدين الحكم شرعي يعني مثلا أنا استأجر يعني دينت من واحد 100,000 ليرة إنه بعطيها بعد 5 سنين ومت الآن واجب عليه الآن يوفي الدين خلاص ما عاد في أجل لأنه مات ما عاد في أجل بطل الأجل هذول إجوا اليهود ويها بدنا مسكين رح يجن ولا لساده سيدنا إجا لعند قال له يا رسول الله حكي لي هؤلاء إيش الديانة إنه يأجلوني بس ما قال له أما عندك تمر قال له كل التمرات يا رسول الله ما بيوفي واحد الثمرات اللي عندي ما بيوفوا شخص واحد قال له اطفوا نجمعهم ونديهم راح أطفوا كوموني إجا النبي طلع عفوهم عليه الصلاة والسلام قال نادي للناس اللي إله دين قال يا رسول الله شو بدي خجل حالي قال له نادي للناس شو بدك بالقضية نادى من له على عبد الله بن حرام دين فليأتي هذا جايب 20 عدل هذا جايب 15 عدل هذا جايب 20 جمل وهذا عبي وهذا عبي وهذا عبي وهذا عبي بيقول وفى الدين والتمر لا يزال على حالي ببركة النبي عليه الصلاة والسلام هنا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله شايفين جاءه جبريل شو عندكم فقال قم فصله معلوم أول صلاة صلاها الظهر إمام الجبريل جاء وقت قبل الظهر وأول صلاة صلى الظهر ليش سموها ظهر لأن أول ما ظهر من الصلاة هذه الصلاة يسموه ظهرا أول ما ظهر أول ما ظهر من الصلوات هذه الصلاة سموه ظهرا من شلون منين نعم قال له قم فصله شو صله يعني صلاة الظهر فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني في أول وقتها حين مالت إلى جهة الغروب، ثم جاءه العصر صلى في مرتين، مرة الصلاة بأول وقتها ومرة بآخر وقتها، قال له هذين الوقتين لك ولأمتك، ظلت له يعني ما بينهما. ثم جاءه العصر فقال فقم فصله. شايفين إخواني هنا بدي يكون هون، جاءه جبريل السلام بدي يكون وقت الظهر، هيك بدي يكون هون، في نقص بالعبارة. جاءه جبريل السلام فقال جاءه وقت الظهر فقال له قم فصلي، هيك بدي يكون العبارة، في نقص. فين الترمذي يا ابني يا شيخ؟ حتى رجعنا لمحله. نعم طيب يا الله يرضى عليك. إنه فيها نقص كتبناه بهي، لا أعطي لك مفتاح، طلع لك مفتاح. صار بيك أظن الأول، الجزء الأول أعطيني. تذكر قديش وقت أخذ علامي صح؟ إيه نعم. شو قال؟ جاء هنا عصر الطهر. أين جاء أين؟ قال أين قم فصلي، فصلى الظهر حين زالت الشمس، يعني حين مالت الجهات الغروب، ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، أي أول وقت العصر. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس يعني غابت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. أي شفق مراد به؟ الأحمر. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، ثم جاءه الفجر فقال قم حين، فقال قم فصلي، فصلى حين برق الفجر. صلحوا هاي في أربع كلمات ناصية. أين واحد اثنتين ثلاثة أربعة صلي فصلى. ثم جاءه الفجر، حط إشارة هون اكتب على الكنار، فقال قم فصلي، فصلي أربع فقال قم فصلي، فصلي حين برق الفجر. تمام. هنا ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى حين برق الفجر، أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر، هي أول واحد صلى بأول وقتها، الآن جاء صلى بآخر وقتها. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، يعني ما عدا في الزوال. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. شايفين إخواني؟ ثم جاءه المغرب وقتا واحدا، شو يعني؟ بأول وقت صلى. هنا لم يزل، لم يزل عنه، ما تغير يعني، ضارلك لون. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا، شو معنى أسفر؟ يعني قربت تطلع، قربت. فقال قم فصلي، فصلى الفجر، ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يعني صلى مرة في الأول ومرة في آخر وقت، ما بين هذين الوقتين وقت في رواية لك ولأمتك. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل. البخاري ما روى الحديث ولا مسلم، لأنه ما إجى على شروطهما. شو علق عليه؟ مو سألوا، لأن الترمذي شيخ التلميذ البخاري، قال له يا سيدي ما رأيك في هذا الإيش التوقيت؟ قال له هذا أصح شيء في المواقيت. هي شهادة منه على صحة غير روايته. لا إن أنا ما كتبته بصحيح لأنه ما يجي على شرط. صحيح. شو شرط الإمام البخاري؟ اللي بده يروي عن الثاني بده يكونوا متعاصرين في الزمان وتحقق اللقي. والله يتحقق اللقي يكون بعصر واحد. صحيح. أما يجي على شرطه لا هو لا مسلم. شرط مسلم يكون الراوي والمروي عنه يكون بعصر واحد. واحد مو شرط اللقي. تمام ما إيش ما تحقق على شرط مسلم. لكن لما سألوا تلميذه عن الحديث قال له هذا أصح شيء في المواقيت. ومعلومك الصحيح البخاري بيقول انتقيته من 600,000 حديث. أكثر. والله فيهم انتقيت صحيح هذا الكناية عن 4,000 بدون تكرار انتقيته من 600,000 حديث صحيح. وقت الظهر تبين من الحديثين المتقدمين حديثين عبد الله بن عمرو وسيدنا جابر. شايفين أخواني مو الحديث المتقدمين رقم واحد ورقم اثنين الصفحة إيش الأولى اللي قبلها 84. تبين الحديثين المتقدمين أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء شمد الزيل عن السماء إلى جهة الغروب ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال. وإلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر بالنسبة للحجاز ظلت لون حتى لا يذهب الخشوع حتى لا يذهب إذا بتصلي ورجليك عم تحروى أو الشمس غطلين مصر تهتم بحالة ما رسل لك خشوع بالصلاة أو كان برد والناس قاعدة مسكينة عم تورط ظلت لون كمان الناس ما رسل لك خشوع ظلت واني. والتعجيل في غير ذلك مستحب التعجيل في غير إيش وقت الحر الشديد أو البرد الشديد. دليل ذلك أجيب دليل ما رواه أنس خادم النبي عليه الصلاة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة شايف وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة رواه البخاري. الأذان أنت بده يكون بأول وقت وقت ما نصلي وقت ما نصلي لا وقت ما نصلي مو الأول الأذان وقت ما نصلي. شايفين إخواني أخرنا ساعة نصلي وقت من الأذان يقولوا حي على الصلاة تقولوا حي على الصلاة وأنتوا قاعدين بيوتكم ما في حيهم يعني أقبلوا الصلاة مش الإخواني هي أنا لاحظتها بالسودان ها ما في وقت للأذان توقيت رسمي نعم ما نشوف بعد الظهر بساعة إلا أذان تلو شو ها الحر كنت بالصيف مو هي بالصيف هاي أخروا الوقت إيش يعني ما عهدت أنا في غير البلد براو عليك هذا العلم مثل لو كنت قاري المحس هذا وعلمان وما بتعترض فهمت شلون يا ابني وذلك قال بده الإنسان يكون يعلم بأحوال بلد حب لطيف أنت جيت أهلا سهلا أهلين شرف عمين. وعن أبي ذر شو اسمه أبو ذر قولي شو جندب ابن جنادة فين توفي بالربدة طريق العراق والله شلون قبل المدينة بثلاث مراحل الله رضي الله رسول يقول أبو ذر يحيى أمة ويموت أمة ويبعث أمة شايفين أخواني الله يرضى عنه. شو مين بحسب يحشى مدى أبو ذر ولا أحد من الناس والله كلون شو كل وشراب والزايدين عنك بدو تنفقون إذا بينتم معك بنحرقوك يوم القيامة يا لطيف كل يوم يوم مثل الطير لو توكلتم على الله رزقكم يرزق الطير تغدو في مصر تعالوا تحسن بشالية وفادر مذهبوا مثل ما قال الرسول لحاله ما في غيره مذهبوا لحاله أمة لحاله يحيى أمة يعني ما حدا بيمشي حتى الرسول أخذ بإيده وفات على المسجد قالوا في المسجد أخذ بإيده وطلع قال له قم يا أبا ذر فإن هؤلاء لا يعقلون قبل الموجود أبو بكر وعمر وعثمان وعلي شو منه لا يعقلون ما بيعقلوا عقلك ما بيسحن عقلك أنت اللي مسعى الحالي مو مجانين صار لك لو ما بيطيقوا الشيء اللي تفعله أنت إخواننا هذول بيقولوا إيش بيقولوا عن أبو ذر طيب أنتوا هي مشلو أنتوا كنتوا أفقر الناس وكنتوا أغنى الناس تمام اللي عنده 4 سيارات وعشر سيارات وكذا وكذا فين قالوا أنتوا نشوف والله يطعم مع نبي ذر هذا الصحابي أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع مو هيك أخوي الله يقول أقوال بشقة أفعال بشقة بار الله شلون بدي هاي القرون أيوة وعن أبي ذر رضي الله كان هون بالشام عمل فتنة زمان سيدنا ما بعثوا على المدينة كما بالمدينة سي أفقر اجتماعي الفقراء سيدنا عثمان قال له عود بالربدة وهي كم غنمي وكم جمال وعود شربونا ما بيحسن شو الناس على والله كان عنده بيت ظريف مين في الربدة مين سيدنا سيدنا أبو ذر كان أبو ذر الخيمي والله مر معنا في كتاب أنه عنده بيت ظريف. شو بيت ظريف؟ هو أمير المؤمنين سيدنا عثمان. عثمان يعني عطاه بيت مثل ما قال له هيك سيدي عطاه عثمان بيت عطاه بيت إلا إذا هو ترك البيت وهبه لحدا. لا لا شو البيت يعني كنه كان يشتري رخية عنده هنا كله في شارع أو كان شي بيت مثل يعني ما خذوا لسيدنا عثمان من هالباب يعني خذلوا؟ لا مو من هالباب يعني ما خذلوا يعني لا بعض الناس يقولوا انه هذول جهل منهم ايوه انه نفالة هذا لا لا سر الغفالة لا ما نفاهم هذول جهل منهم ايوه هو لما بيطلع قال لهم انا سمعت سيدية بهالمعنى هذا الموضوع كل سب لسيدنا معاوية وسب لسيدنا هو سيدنا لما قال له تطلع للربذة قليلا قال له أنا سمعت رسول الله يقول لي إذا وصلت البيوت المدينة إلى سلع فخرج من المدينة أيوة. والبيوت وصلت أنا بدي أخرج أي نعم بدي أخرج أي نعم هو طلب أي نعم بدي هذا بعهد الرسول مدينة عثمان رسول قال له إذا بلغت البيوت إلى سلع فخرج من المدينة فضلت له بين اللي صارت فوق سلع بسلعات مو كامل وصلت للربذة لا ثلاث أيام وعن أبي ذر رضي الله عنه قال تنعيم بمكة أبي المدينة أريد أبي رعليك قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال أبرد ما خلى يؤذن ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد مرتين أو ثلاثا حتى رأينا فيء التلول جمع تل قال الله شلون الجبال ما بسلم إليه معلومك في معنى ظل وفي معنى في شو الفرق بيناتهم الظل اللي بيكون الصبح لما تطلع الشمس الظل يبقى طويل هذا اسمه الظل بصير بيرجع كل ما ترتفع الشمس هو بفيق بيرجع بيرجع بيرجع لما بتغرب جهة الغرب بفيق لك الطرف الثاني هذا معنى الفيق من بعد الظهر وطال اسمه فيق ومن قبل اسمه ايش ظل من دوش ليرني انت تعطي بالك الشمس هي الشرق مو الشرق من هون تطلع الشمس من هون هذا طويل كتير أكثر من 100 متر كيف ضعف يعني والله. كل ما ارتفع الشمس وبيقصر بيرجع كل ما هيك بعدين حتى يصير تمام بصير تحت جلي لما بتميل لجهة الإيش الغروب بفيق للطرف الثاني بيرجع لجهة الشرق والله لون فبعمل رجع أيوة الظل عند الاستواء لا الظل من الصبح لقريب الاستواء كل بعد الاستواء اسمه ظل الغروب اسمه في ف وذلك لما اجت من العودة ايوه ف يعني رجع منه واحد من علماء العجم قال شو هذا سبوي والله اساله بس يحير له عقله ياخذ الصين اجا طرق الباب بعضهم بيقول مولى جاري والله نفس الكتاب المشهور العالم الكبير طلق الباب طلعت الجاري مملوكي الجاري قالت له من قال له اين سيدك بيحكي بالعربي قالت سيدي ذهب إلى الفيافي ليفيئنا بفيء فإذا فاء الفيء فاء شو جوه طبعت بابو قالت له أعجمي رب الكعبة شو جوه جوه قال إذا كانت هاي الصانعة هيك شلون هو لا أرجع اسلام بي شو أعجمي رب الكعبة قالت له إذا فاء الفيء فاء يعني ذهب إلى الفيافي الفيافي البراري ذهب إلى ليفي أن ليأتينا بفيء بغنيمة فإذا فاء الفيء رجع الفيء فرجع والله لشو شو لا جميع رب الكعبة طبعت باب وجههم ذهب إلى الفيافي يعني الصحراء البراري ليفي أن يأتينا بفيء بغنيمة فإذا فاء الفيء إذا رجع الظل فاء يعني رجع هنا قال الله بسم الله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى أيوة أيوة وللرسول الغنيم رب الغنيم هنا قال نعم غاية الإبراد أين ليفي أنا بفيء ليأتينا بفيء فإذا فاء الفيء فاء هون حتى رأينا فيء التلول ثم قال إن شدة الحر من فيح جهنم ليش عم نأخر الوقت أقول لك أبرد إن شدة الحر من فيح جهنم قال جهنم قالت يا رب أكل بعضي بعضا. قال فأمرها أن بنفسين، نفس في الشتاء ونفس بالصيف. في الصيف، فما رأيتم من شدة البرد فهو من نفسها بالإيش بالشتاء، وما رأيتم من شدة الحر فهو من نفسها بالصيف. يا لطيف والله كله. نعم أصبح فيها برد كمان لك أن زمهرية زمهرية جني. فإذا اشتد الحر فأبردوا، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. سيدي معناته أن وقت اللي بدأ يصلي بيأدي، وقت بدك تصلي بتأدي، أما تأذن قبل الصلاة ما بصير. في البداية أنكرت أنا أتكلم في حكم ما بعرف شو المقصود بالأذان؟ الإعلام. الإعلام إنه صار صلاة، تعود بدنا نصلي، تعود بدنا نصلي، تعود بدنا نصلي، صارت الصلاة. إذن واحد إجا وحمل ما بصير. بس هذا هو البلد اللي يكون فيها أول. محلوف. إحنا بلادنا معتدلة هو. أما معنا هلا كل الناس حتى بالحجاز بأول وقت بأذن. نعم. لك هاي أم لك أنا هاي أول مرة أسمعها، إنه بالسودان ما بأذن وقت يبرد. بعد ساعة. بعد ساعة وربع. شيء حتى يبرد يعني. حتى يصير يصلي. حد وقت. لا شو. حلو. السودان حر كبير. السودان حر حر كتير. متفقين. إلك. علماء أصل البلاد كلهم متفقين. كلهم علماء. غاية الإبراد لحد إيش بدي إبرد؟ شايفين إخواني؟ قال الحافظ الفتح واختلف العلماء في غاية الإبراد، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال، بعد ظل الزوال حتى يصير ذراع، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك. والجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب الحال، ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت حتى يدخل الوقت الثاني، إنه ما تأخر الإبراد لآخر وقت بنوب. هلأ أنا التجار أين ده بيصلوا؟ يسموا بآخر الظهر، بآخر الظهر قبل العصر خمس دقائق صلوا الفرض الظهر بكون أدى العصر يصلوا بتمشي ما في شلون. ونحن سيدي أنكرنا عليه وصالي يسمعون الظهر والعصر يأخر الظهر. أيوه. طبعا في وقت بين الظهر والعصر. نعم. كمان يأخر أذان العصر. أيوه. فصار يتداخل الظهر بالعصر يعني. لا العصر ما بنحسن نأخره بعد. ليش ما بنأخره؟ لأنه وقت العصر برد. العبرة بس بأذن تأخير الظهر. يعني حصل إنه سألت واحد أذن العصر. إمتى بيأذن العصر؟ وقت لي على الساعة دخل وقت العصر. وما أذن صليت الظهر قال له ما صلي يعني صار معه الاشتباه يجوز العصر بأذنه الوقت الثاني كما قال الغالب يصلي بأذنه بوقته بس بأذن الظهر العبر للظهر هذا يعني إذا ما اعتدوا بتوقيت الأذان يعتدوا بتوقيت الصلاة صحيح أخرنا نحن الأذان أخروا الأذان لكن يعني عامة الناس كمان عم تأخر الصلاة مو عارفين إمتى دخل وقت العصر. لا هذول اللي بيأذنوا هيك بيعرفوا بالنسبة اللي بيأذنوا في الحجاز وهن بيعرفوا الأخر لأنه غالبا أهل العلم السودان ولا لا علماء ما شاء الله أحسن ما يكون الصلاة بعد صلاتهم ساهم بحق مين؟ بحق اللي بيأخر بيأخر الصلاة حتى يخرج وقته لك طالب شلوه وقته حتى يأخرها بوقتها يعني وقت الظهر مثلا من إلك تصلي قبل لو قلت الله أكبر قبل أذان العصر مصلي حاضر مو تأخير هذا ما بتنطبق عليه الآية الذين عم لا لا أبدا ذيك اللي بيأخر تخرج عن وقت الظهر مع أو الذين عم يصلي الجمعة بيصلي وهو ما عنده خشوع أيوة والله قاعد عم فكر بيع وشراء وعمل وكذا وكذا وذلك صلاتنا ما عم تنهانا عن الفحشاء والمنكر يا أبي التي الطغرية هي إنه الفرض دخل وقت العصر وما أدن هل نحن مقيدين بالمؤذن ما بصير ما يأذنوا بيأذنوا لا نحن عندنا ساعة هذا بالنسبة للصلاة الجمعة لصلاة الجماعة بدك تيجي على الجماعة ما بدك تصلي الجماعة بالجامعة قالوا ما يصلوا إلا بالجامعة يا أبي أما الآن الناس بيقول لك صلي ولا ببيتك نحن بدنا إياك ببيتك تصلي بس أنت ولادك ومرتك وكلكم اجمعهم وصلوا يعني لو فرضنا بالسودان مثل ما تكلم إيه ترى انه دخل عصر هن ما اذنوا ما بيخ ما بيخلي العصر بقول لك بعد ساعه ساعه وربع متى ما ابرد بيأذن وبيصلي سيدي اما انا بدي اصلي ببيتي بأول وقت صلى إلك الحمد أول وقت. أما إذا بالنسبة للجماعة اللي بيجوا على الجامعة يتكلف والمجيء يعني الحين يصلي إنك هام. أما اللي بده يجي الجامعة يتكلف المجيء بالحر من آخر اللي يشوف واللي بيحصل له بيته شوف معناه يصلي مع زوجته أو أولاده إله 27 ضعف كل إله ثواب 27 لكن بس ثواب الجماعة أفضل. أفضل من إجت الأفضلية خطوة المسجد من الخطوات هاي ظهر لك له إجت الأفضلية من الخطوات ماشي كيف ولا ولا الثواب مضاعفة موجودة بس هي فيها الخطوات الزايدة هي النح. أما هون كمان إذا أنت مشان ولادك حتى إذا تركتهم ما يصلوا صليت يمكن تؤدي أفضل من الخطوات. شيء عظيم. ما في مشكلة إخواني. لك. ما في مشكلة. يعني أنا إمام بالجامعة. بدي مشان يصلي بالبيت. جماعة إيه؟ بس نصلي معه نصلي الجامعة عند إمام الشافعي بجوز صلي فيهم يعني إيش يقتدوا فيك بس نصلي سنة يقتدوا فيك الفرض وبتيجي بصلي الفرض فيها الإمام الشافعي جائز لكن حتى ما يصير إيش أبو حنيفة ما بجوز نعم كان عندنا الشيخ حمود هون الله يرحمه العسالي كفيف كان أهل علم كان حافظ كتاب الله أيوة دائما قاعدوا يصلي كل ما إجي أربع خمس يصلي فيهم إمام يجي غيره يصلي فيهم إمام شيخ يصلي فينا حاضر أبدا هو يصلي نفل ويصلي فيه يمكن يصلي بالنهار بالأكثر من 20 مرة لا إله إلا الله أعد له الشغل ينزل بالبحر وصلي عنه العلم حلو يا أبني هو يصل أنا التبس علي سيدي السودان نعم حسب ما هو المسافة بين الأذان أذان الظهر والعصر هي مواقيت الصلاة عندنا نقول أيوه فلما اختلف هنيك أنا اختلف هنيك حبيبك نعم قال وقت صلاة العصر وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشيء مثله بعد فيء الزوال ويمتد إلى غروب الشمس ويمتد إلى غروب الشمس فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر شايفين أكواني وعند أبي حنيفة من أدرك إيش تكبير الإحرام فقد أدرك العصر رواه الجماعة ورواه البيهقي بلفظ من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس لم يفته العصر لم يفته العصر وقت الاختيار وقت الكراهة نعم في شيء فين ما في ما تبقى إميز. ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس بصير كمان أو ما بقي أو ما تبقى بصلح العباد وقت الاختيار وقت الكراهة في معنى وقت الاختيار مخير وقت في مكروه تأخر تأخر العصر عند الاسفرار مكروه ظهر لك له نعم وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باسفرار الشمس متى مصفرت الشمس انتهى وقت الاختيار والأفضلية وعلى هذا ولذلك العصر لازم الإنسان يستحب أنه يأخر مشان يصلي نوافل متى ما صليت فضل العصر ما بتحسن صلي نوافل لبعض صلاة المغرب وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو المتقدمين وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الإصفرار فهو إن كان جائزا يصح تأدس العصر إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر شايفين أخواني فعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله إلا قليلا الحمد لله رب العالمين الله سمع الله الحمد لله رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه قال النووي في شرح مسلم قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات كم وقت العصر له؟ خمس أوقات وقت فضيلة واحد ثاني وقت اختيار ثالثا وقت جواز بلا كراهة رابعا وقت جواز مع كراهة خامسا وقت عذر شايفين إخواني؟ فأما وقت الفضيلة فأول وقتها لوقتها والله شلون؟ وقت الاختيار يمتد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه ووقت الجواز إلى الإصفرار ووقت الجواز مع الكراهة حال الإصفرار إلى الغروب ووقت العذر ووقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر لسفر أو مطر بدك تجمع بين الظهر والعصر هذا وقت اضطرار مشان مطر مشان برد مشان ويكون العصر في هذه الأوقات الخمسة أداء، ما بيكون قضاء. فإذا فات كل فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء. مفهوم البحث أظن أشك بدر أو بدر. نعم. تأكيد تعجيلها في يوم الغيم، إذا كان يوم غيم لازم عجل العصر، للمعلومة في الشتاء قريب بين العصر والمغرب. عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. شايفين إخواني؟ رواه أحمد وابن ماجة. قال ابن القيم: الترك نوعان، ترك كلي لا يصليها أبدا فهذا يحبط العمل جميعه، ما بيصليها بنوب على طول، عامد متعمد، هذا بيحبط العمل كله. وترك معين في يوم معين فهذا يحبط عمل اليوم فقط. صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، هي صلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. شو معنى قانتين؟ خاشعين، ذليلين. فين هي الصلاة الوسطى؟ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. صلاة العصر هي صلاة الوسطى. لا، هي الصلاة الوسطى، هي صلاة الوسطى، هي الصلاة الوسطى. هنا صفة إلى هي الصلاة الوسطى. أين صلاة العصر؟ هي الصلاة الوسطى. قال الله تعالى: حافظوا على الصلاة، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، بيكون قبل فجر وظهر وبعد مغرب وعشاء. والفقهاء قرروا بالوسطى بكل واحد بيصير وسطى، للمغرب بيجي العشاء والفجر ظهر لك لون، وبيجي قبل الظهر والعصر هي صلاة وسطى. وكله فعن علي رضي اللي بترك العمل الصلاة نهائيا، تارك الصلاة هذا له أعمال أخرى، مثلا قد يصوم ويحج بس ما بيصلي، كل يوم بيترك صلاة، هذا تاركها أبدا. قول ما نتعمل حبط معلومة إيه مراد بها التشديد، التشديد بحث كل أعماله. قال الله تعالى: فعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الأحزاب، يوم الأحزاب في السنة الرابعة، يسموه يوم الخندق، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت شمس العصر. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم وأحمد وأبي داود: شغلون عن الصلاة الوسطى، وسطى صلاة العصر، حتى كان بمسجد بمصحف ستنا عائشة صلاة الوسطى صلاة العصر. هنا ثانيا، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت، فقال رسول